إلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحكم الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقبل أن ندرس إلى الموضوع المحضر نذكر أنهم ما زال يحيون الأمل في الله سبحانه وتعالى أن يذكر الله سبحانه وتعالى من أهل الخير أن يلغي أو يقنع وزير الأوقاف بأن يلغي هذا القرار الرئيس المبرر بالتأمين منذ الفتح أو تعطيل الدعوة إلى الله تعالى فيه فيعني نحن لا نيأس من روح الله وعلينا أن نجتهد في الاستغفار لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فيعني كما قال الشيخ الثوري حينما رأى بعض القوم فبكى بكاء شديدا فسئل عن ذلك فقال إن ذنوبا كلفت علينا ان كان هؤلاء لذنوب عظيمه فنستغفر الله العظيم ونتوب اليه وعلينا ان شاء الله الاستغفار فان فيه تفريج للقربات ومحو السيئات وجبر المصيبات وان كان هناك من يصر على هذا الامر فنحن بحكم منطق ان قوة الحق أقوى من حق القوة في أحكام الدنيا وفي موازين الدنيا قد يصل لأول وهلة أن أهل الحق وأهل الدين يذعنون وينهزمون أمام قوة الباطل لكن في مقاييس السماء وفي مقاييس العهد الإلهي النتائج هذه الصراعات لا تظهر هنا في هذه الدنيا لأن الدنيا هي لجنة الامتحان أما دار الأشرار فهي دار ظهور النتائج تدري وتبقى تدري إذا انزال الغبار أثرت تحتك الحمار إذا انتهى السباق وآل الجميع بين هذا الذي كما فعل في دار الأشرار فهناك يأتي الحكم النهائي أما الدنيا فهذه تنفع وهذه سنة الله سبحانه وتعالى أن يحصل مثل هذا الصراع هناك فرق بين قوة الحق وحق القوة الذي هو من تعبير الحديث شريعة الله أن الأقوى يتسلط على الأضعف في مقاييس الدنيا كما قلنا قد يبدو هذا الخسارة لكن عند الله سبحانه وتعالى الفوز العظيم هو في الدار الآخرة وليس في هذه الدنيا ثم إن الأيام دول وابتداء يوم لك ويوم عليك لكن جرت سنة الله سبحانه وتعالى أن العاقبة ليست أقوى تلك الدار الآخرة ندعها للذين لا يريدون عدوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وقل لك ما رأى إن سنة الله سبحانه وتعالى الحرية اقتضت أن تكون الأيام دولا يوم لك ويوم عليك وأن بعض الناس قد تستغرب كيف هذا العناء الذي يعانيه المسلمون في مشارق الأرض وغيرها مع أن الله سبحانه وتعالى قادر بإمكان أن تكون أن تصبح العباد على أكثر من رجل واحد منهم هو قلبه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قلنا قرارا أن هذا ينافي حكمة الإسلام وينافي حكمة خلق الحياة الدنيا معنى ذلك أنها تنتقل فورا لنظام الجزاء لو أن كل ملحد ألف أو صنع أو تكلم في طاعة الإسلام والرسول والقرآن ونحو ذلك نزل شرق السماء ونزلت الملائكة وخلقت العضوة ووحدها الله قادر عليه لكن هذا يتناهى مع حكمة الابتلاء الذي يتبعون شاء الله ان ينتصر منهم ولكن يبلغ بعضكم ببعض. وقال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون. ف يعني نحن من حقنا ان ننصح من يتفلسف في تفريق ثلاث بيت ان يتقي في هذا الليالي، فان هذا يعني سلاح يملكه كل مسلم، كل مسلم عنده هذا السلاح يستطيع ان يقمع به اقوى ظالم على وجه الارض، وهو الدعاء في الاسحار على من يريد ان يدخل نور الله وعلى من تصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. يقول الشاعر: قد قلت لمن تقرب على ضعفي ولم يذكر رقيبا، خبأت له اتهاما في الليالي وارجو ان تكون له مصيبه. فنحن لك الله سبحانه وتعالى ان من خرب سوء الله ان يخرب الله بيته وان يعامله في بيته مثل ما عمل بيت الله تبارك وتعالى. اما بالنسبه للدعوه فإن الدعوة لا ترتبط طبعا بمكان ولا بشخص، نحن كلنا نعمل في الله سبحانه وتعالى أن يقدر من الأمور وينسر من أهل الخير من يحل دون يعني الاستمرار في هذا الأمر. وعلى ذلك يعني هذا مبدأ لا تحتاج إلى تقرير ورمة أو أن الدعوة لا ترتبط بمكان ولا بشخص. لو كان لها أن ترتبط لارتبطت بأخطر شخصية وأعظم شخصية في الإسلام وهي شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول الله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول من قبل خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل مخالفتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فلك دعوة الله دعوة الحق والحق السائم الذي لا يزول. فلأن دعوة الله ودعوة الحق فهي لا ترتبط بمكان ولا بشخص، ثم هي الدعوة لا تحتاج إلى أحد، والدين لا يحتاج إلى أحد، نحن الذين نحتاج إلى خدمة الدين، لأنه دين الله، لو كان هناك دين آخر أو مذهب آخر ولا تتابعه وجاهه الإسلام من بداية شروط شمس الإسلام في جزيرة العرب إلى يومنا هذا، أعداد من الداخل ومن الخارج ومن المنافقين ومن أهل الكتاب ومن الوثنيين وعادات من يدخلون في الاسلام ثم يمسون فيه المفاهيم المدمره كمحدث الموضوع وهذه الاشياء، كل هذه التامرات من الداخل ومن الخارج، ومع ذلك ما يزال دين الله نحو الله. فمسلوك الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصي الله ورسوله فانه لا يضر الا نفسه ولن يضر الله شيئا، ليس ان كان احد ان يضر الله شيئا ولا ان يضر الله. هو الذي ترك رسول الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فاذا يعني نحن كلنا ثقه بأمتنا بس، ولا يمكن ابدا ان تخلو هذه الارض ممن يقوم لله بحجته. فكما يعني كل من دعوا لا ترتبط لا مكان ولا شخص، وكأي من قريتك هي اشد قوة من قريتك التي اخرجتك اهلكناهم فلا ناصر لها. فإذا سواء كان أعلم من بعض الإخوة يسود السجود من أماكن بعيدة جدا، واضح أن جزاه الله خيرا وكان هي جاية من الحقيقية. فإذا يعني مثل هذا الحضور المكثف اليوم، هل هناك شعور معينة؟ أم من الرغبة فعلا في الاجتهاد وتحصيل علم الدروس العلمية أن تتوقف ولا ينسى نظرة ولا يفهم، سواء كانت عملية أو تاريخية أو في أي مكان. يعني الدعوة مستمرة والدروس موجودة وحجة الله عليكم قادمة. من يفصل بعد ذلك يعني انه هو الذي يضر نفسه. الدعوه انطلقت اصلا في سنه حوالي 77 ميلاديه في المدرسه الثانيه من افضل رجل في الكنائس وهو مثل عبد الرحمن بعد مثل ابي حديده في مصر قليل. مثل عبد الرحمن هو المكان الموضع اللي محل لهذه الدعوه الثانيه. في جلسه عبد الرحمن في حوالي 77 بدات الدعوه وعملت علاء شديدا، ما كان هناك مسجد اخر في الكنائس، لم يكن لنا مروى الا هذا المسجد فقط، كان برضه واحد فقط ورابط الخميس، واستمرت الدعوه على ذلك سنوات، وكانت تحارب المركز الاخر مضاف هو مركز بحراره الدرجه الثلاثيه لو نفس هذا المكان اللي اتاجر فيه الحاجه. فكان هو المركز الرئيسي القيادي لمحاربه الثلاثيه وهو وكان في بعض الناس. طبعا هذا ليس من باب ذكر مساوئ الدوله لكن احنا نترحم عليهم ونسال الله سبحانه وتعالى ان يعفو عنهم. لكن الضروره او الظروف اضطرت ان نذكر هذا للعبره. كان يتصور بعض المشايخ المشهورين جدا من فرد الاسكندريه وياتون هنا وتطرح يعني بعضهم بأنقال جئت الى الاسكندريه لمحاربه او القضاء على الدرجه الثلاثيه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعفو عنا وعفو عن سائر المسلمين. لكن يعني هذا كان نفس الموقع نفس المكان الان كان هو المنبر الاول لمحاربه السلبيه وتشويهها والاقرار عليها ولدعاء القرارات يعني نذكرها الان. الشاهد يعني ان نفس المكان شاء الله سبحانه وتعالى ان تحدد الظروف ويعني تحول الى المركز الرئيسي للدعوه السلبيه. ونقول يعني اصبح مناره في الاسكندريه تحقيقا يعني ولله الحمد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشهد لنا هذا المكان جميعا يوم القيامة بالخير ويعفو الله سبحانه وتعالى عن تقصيرنا. مسجد الفتح يعني مسجد له مكانة خاصة في قلب كل مسلم محب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. حتى الذين يختلفون معه يعرفون قيمة هذا المسجد وكيف أنه بالفعل هو منارة الإسكندرية الجديدة. وهو أشرف قطعا من مرارة الكثير القديم التي كانت تعد إحدى عجائب الدنيا السبع التي كانت تليق طريقا للسفن. لكن بدل الفتح أمام طريقا للقلوب وفتحها بنور الكتاب ونور السنة. ف يعني يعز على نفس كل محب لله ورسوله أن تطفئ هذه المرارة. ومعروف في معنى النظام الذي الأوقاف أن توقف الدعوة فيه. أن توقف الدعوة فيه وتشن. لكن يعني لا تدري ما تدري لا تدري لعل الله يحجب بعد ذلك امرا يقول الشاعر ما بين طرفه عينين وانتباهتها يغير الله من حال الى حال. وكل الفتح الاسلامي وهي كلمه عزيزه علينا جميعا على كل مسلم يعني الفتح الاسلامي مرتبط ارتباطا وثيقا باسم الاسكندريه لان الاسكندريه كانت عاصمه مصر في ذلك الوقت. الاسكندريه كانت عاصمه لمصر وكان اسعد يوم في تاريخ الاسكندريه وتاريخ مصر كلها هو يوم ان شرف الله سبحانه وتعالى الصحابه الاطهار الذين اتوا وفتحوا القلوب لنور التوحيد ونور الاسلام. هذه كانت نعمه يعني هم امتن الله بها على اهل مصر. ومن ثم ايضا كانت الاسكندريه منطلقا للفصول الى الاخره في الشمال يعني الافريقي. فنحن نتصور يعني ان يلحظ كنا نتصور ان يلحظ في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجرب بعد الفتح. تجرد العلماء في السماء باستعمالات مجازيه كثيره منها ما قالوا في فتح الباري قبل ان يجرب بعد الفتح. يعني مثلا ما قلت في فتح الباري فانه يقع به ولا يدخل منه الى غيره. كذلك كنا نحملها نفس الحمل انه لا يجرب بعد الفتح. يعني بعد الفتح ينبغي ان ننتقل الى مكان اخر فلازلنا كما قلت في حدود الامل ان تكون هجره الى مكان اخر بعد مسجد الفتح الاسلامي. الى اي بيننا وبين المسجد فنحن نتذكر قول الامام البخاري رحمه الله تعالى ان لو قرر الامير عن بعض خروج الجنود يعني قال اما انا فاصير معذورا عند الله سبحانه وتعالى ويجري لي الثواب لانه لم يجد استمرار وانما حيل بينه وبين وبين ذلك. فعلى اي احوال من الامور المهمه جدا ان هذا لا نرتبط بمكان ولا نرتبط باشخاص فاذا دعوه هي دعوه الله سبحانه وتعالى ونحن المحتاجون اليها. ويعني الامور ان شاء الله تستمر على كل الظروف وان كنا نطمع برحمه الله ان نسخر من بطانه الخير واهل الخير لا يحول دون هذا يعني الامر. يعني وفي نفس الوقت نحذر من لا نملك رجاءه الا هذا التحذير. ما نملك الا ان نحذره من شهاد الليالي ان تصيب حتى تخلي في عقيدته و يعني في كل شأنه ان تصيبه دعوات المظلومين. فان الله سبحانه وتعالى يرفع دعوة قد تدع دعوة المظلوم إلى السحاب أو على الرغم ويقول الله سبحانه وتعالى لها ويهتدي ويهتدي لأن صلاته ولو دعا حين فدعوة المظلوم دعوة المستجابة حتى لو كان المظلوم فاجرا فإن أجوره على نفسه فالله سبحانه وتعالى لا يكف الظلم ولا يرضى بالظلم وهذا كل ما نملكه ان يعني ندعو على من يريد الاسلام والمسلمين شرا ان يسلط الله عليه من يتركه سوء العذاب وان يخرب بيته لما كان يقصد الخير بوجود الله تبارك وتعالى ولا اعماله النيات ولكل امرئ ما ترك فيعني ينتقل هذه التنبيهات الان لان هناك امر مهم قلناها في مناسبات عده احنا بالنسبه اليك فرض العلم يعني المفروض ان هناك جديه في فرع العلم واحترام للمنهجيه في فرع العلم فدروس العلم بالنسبه لنا مثل الشغل يعني هي شغل زي الموظف الذي يذهب الى عمله كل يوم المدرس المحاضر فرع العلم لا تتوقف الحياه تحت اي ظروف تستمر هذا المبدا نحن قلنا كررناه على التماكن في ظروف العده ما بلغت الظروف احنا رايحين جايين الشغل بتاعنا فدي وظيفه مهمة في حياتنا لا نستغني عنها، فالدروس مستمرة، العمل مستمر، لله سبحانه وتعالى الدعوة مستمرة، طلب العلم مستمر، كما كنا بغض النظر عن المكان، فيعني الله سبحانه وتعالى لألف بين هذه الفروق، إما لا زال الوقت بحثنا على أن المسجد عشان المسجد في حال الوقت، ولا أن الخروج بالمكيف، ولا أن في مكيفات، ولا أن المسجد مفتتح، كل هذه الأمور هي أمور ثانوية بالنسبة لنا. فإن كان الله مخير لنا عباد الأفات ونسأل الله أن يحفظه لنا عن المسلمين البعيد فإن قدر يعني انتقال من مكان إلى مكان فالدعوة نافية والتعلم مستمر و يعني لا تتوقف ذات الوقت هناك طلب العلم الذي هو أحوج